بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الآية وإن كانت تتعلق بالأرض الطيبة التي تربتها طيبة، وتتعلق بالأرض الخبيثة التي تربتها سباق ونحو ذلك، لكنها تمتد بمفهومها وعمومها إلى أمور أخرى متعددة ومتشعبة. الآيات في ظاهرها تفيد أن الأرض ذات التربة الطيبة إذا بذرت فيها البذرة تخرج نباتا طيبا حسنا، كما قال تعالى: وأنبتها نباتا حسنا. وأما الأرض الخبيثة ذات التربة المالحة، الأرض السبخ، فإذا وضعت فيها بذرة لا تنبت لك شيئا، لا تنبت لك إلا نكدا. وتمتد الآية كما أسلفت تشمل أمورا ومعانيا، وابتداء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب، فأكل الناس وأكلت الدواب وانتفع الناس وانتفعت الدواب. وبلفظ قريب من هذا اللفظ: كانت منها أرض أخر إنما هي قيعان لا تنبت ماء، أو لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. الحديث فآلية كما أسلفت تمتد بعمومها حتى تشمل الكلمات، تشمل الأعمال، تشمل النوايا، بل وتشمل كما ذكر بعض أهل العلم الذريات. فالقوم الطيبون في غالب الأحوال ذرياتهم طيبة في غالب الأحوال، إذ هم ينشئونها في الغالب على طاعة الله وطاعة رسول الله، إلا إذا كتب الله لشخص الزيغ أو الضلال، هذا أمر يخرج عن إرادة البشر. لكن الغالب أن البيت الطيب يدرب أبناءه وبناته على الفضيلة، والبيت الخبيث يدرب أبناءه على المعصية. ولذلك ورد في هذا الصدد أن ابن عباس رضي الله عنهما وجد شابين أو ابنين من أبناء أبي لهب يتشاجران، فذهب يفرق بينهما فضربه واحد منهم ضربة أوقعه في الأرض. قال ابن عباس: كسب خبيث. لا أدري هذا كان في صغر ابن عباس أو كبر. الحاصل أن أبو لهب كان خبيثا، جاء ذريته في الغالب هكذا. وإن كان هذا التقعيد لا يضطرد، لأنه وكما قال الله سبحانه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال كثير من المفسرين: من مضامين هذه الآية يخرج الكافر من المسلم والمسلم من الكافر، كما كان من شأن ولد نوح مع أبيه على نوح السلام، وكما من شأن الخليل إبراهيم مع أبيه كذلك. وأيضا هنالك أقوال أخرى أن الأشخاص الطيبين والنسوة الطيبات يخرج منهم كل طيب. لا أعني الذرية، إنما أعني الكلمة الطيب والعمل الطيب. فالشخص الطيب دائما كلامه طيب، لا تسمع منه إلا كلاما طيبا، لا ترى منه إلا فعالا طيبة. الشخص الطيب تراه دائما يستر على العباد لا يفضحهم، تراه دائما يثني على من يستحق أن يثني عليه، يطيب الخواطر بكلمه الطيب. الشخص الخبيث دائما بذيء، تخرج من فمه قاذورات، يخرج من فمه طعن في الأعراض ونيل من الأفاضل والفضليات. فهذا الذي نبته طيب، الشخص الطيب، كما قال تعالى: الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات. ولذلك فمن علامات الطيبين، فضلا عن امتثالهم لأمر الله واجتنابهم نواهيه، من علامات الطيبين عند مجالستهم أن تجالسهم بعض الشيء. كان ثم شخص يريد منك نصيحة في شخص، أو شخص متقدم لابنتك أو لأختك أو لغير ذلك، جلس وقتا، استمع فقط، لا تكثر من الكلام بل أكثر من الاستماع والإنصات، فانظر إلى ما يخرج من فيه. يخرج من فمه كلام في طعن في القريب وطعن في البعيد، وتزكية لنفسه وثناء على نفسه وعلى أهل بيته وعلى مغامراته وعلى بطولاته. إذا الآن وجدته بهذا الصدد، فاعلم أنه بعيد عن سلوك الطيبين وعن سلوك الصالحين. أما إن رأيت الكلم طيبا، ورأيت لسانه لا يقوض مع الخائضين، وليس بثرثار وليس بطعان ولا هماز ولا لماز، إنما سمته ودله يذكرانك بالله سبحانه وتعالى. إذا تكلم ذكرك بالله سبحانه وتعالى، إما آمرا بطاعة الله، أو حاثا على فعل خير وبر ومعروف، أو نهيا عن منكر، فهذا الشخص أرض طيبة يخرج نباتها طيبا بإذن الله عز وجل. وأيضا ينسحب عليها والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أما الشخص الخبيث الذي مادته خبيثة، تخرج منه الحين بعد الحين كلمات خبيثة: طعون في الأعراض، اغتياب لمسلمين، اغتياب لمسلمات، تشير بالناس، حب لحلول الفضيحة بالناس، هكذا تراه دائما. ولايته التي تقدمت: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، تنتظم هذا المعنى الذي قد ذكر. وكذلك النوايا: الشخص ذو النية الطيبة تنعكس نيته على عمله، فيخرج عمله طيبا مبنيا على نية طيبة. والذي نيته خبيثة تنعكس نيته أيضا على فعاله، فتفاجأ منه بالطامة بعد الطامة بعد الطامة، فهذا الذي نيته خبيثة. فأصحاب النوايا الطيبة تظهر نواياهم على أقوالهم وعلى أفعالهم، بل وتؤتي أكلها عند لقاء ربهم سبحانه وتعالى. النوايا الطيبة تؤتي ثمرتها في الدنيا، فيثاب صاحبها في الدنيا، وتأتي ثمرتها في الدنيا عاجلة قبل الآخرة. قال الله عز وجل في شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فعلم ما في قلوبهم. فماذا كان؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. فالنية الطيبة جلبت لهم خيرا وفتحا عظيما وأجرا عظيما في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هنا القلب الطيب، إذا كنت يا أسير مع أنك كنت في الظاهر كافر لكن تقول انك تبطن الاسلام، ان يعلم الله هذا من قلبك يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. وكذلك في المقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب اجدر ان تعجل العقوبه له او لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، فعقوبتها تأتي سريعة وعاجلة. وهكذا فقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يمتد، حتى يشمل أمورا متعددة من أمور الأعمال والنوايا والكلمات. فعموما الطيبون مصدر ومنبت للكلم الطيب والعمل الطيب والنية الطيبة، والعكس كذلك الخبيثون الذين مادتهم خبيثة هم مصدر للشرور ومصدر للطعون ومصدر للقلق وهكذا. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وكذلك يلتحق الكلمة الطيبة التي تقولها تريد بها وجه الله ثمرتها تأتيك ولو بعد زمن. وهذا بعض القول في تفسير قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة هنا أعظمها لا إله إلا الله بلا شك، لكن أيضا الآية بعمومها تنتظم كل كلمة طيبة. ربما أنت الآن تتذكر كلمة طيبة ذكرك بها أخ لك في الله منذ سنوات فعملت بها فأتتك ثمرتها، وتتذكر كلمة خبيثة سمعتها من شخص فأثرت عليك سلبا وحملتك على معصية الله. فأيضا الكلمات التي تسمع من الأشخاص تؤتي ثمرتها الآن أو بعد حين. وهكذا حتى المنظر الطيب يؤتي ثمرته بإذن الله، والمنظر الخبيث يؤتي جريرته كذلك. ولذلك يقول بعض أهل العلم، ولعل هذا تكرر في تفسير قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ما سبب الفرار الذي صدر من خير الناس بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من أفضل الناس بعد رسولنا محمد من خير القرون بعد الصحابة؟ لماذا فر يوم أحد؟ لماذا فر عدد من الفضلاء من الصحابة من القتال يوم أحد؟ كل منهم عثمان ذو النورين الفاضل الكريم. قال بعض أهل العلم بغض النظر عن عثمان رضي الله عنه ذو النورين إن هؤلاء الذين وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في أماكنهم من الرماة قال لهم لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، فحثهم النبي على البقاء في أماكنهم. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أول النهار ومكنه ربه من رقاب المشركين ورأى هؤلاء الرماة الغنيمة تجمع نزلوا يشاركون في جمع الغنائم مخالفين في ذلك أمر الرسول وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فناداهم أميرهم يا قوم اثبتوا، يا قوم امتثلوا سنة نبيكم أمر نبيكم، فخالفوا. فلما نزلوا للمشاركة في الغنيمة مخالفين بذلك أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم استدار عليهم العدو، فتذكروا وجاءوا يواجهوا العدو مرة أخرى فجاءهم الشيطان قال أنتم عصار كيف تقاتلون فتقتلون تقتلون أنتم على معصية لرسولكم، اهربوا. فحملهم على الهرب، وهذا قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. كذا قال غير واحد من المفسرين، وقال آخرون أتاهم الشيطان وهم في المعركة فذكرهم بمعاصي سالفة صدرت منهم قبل أحد، منها بأيام أو بشهور أو بسنوات، فجاء الشيطان المقاتلين وذكر المقاتل أنت عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، كيف تقاتل؟ ارجع تب من ذنوبك وبعدها نظف نفسك من الذنوب وتعالى قاتل في سبيل الله مرة ثانية. والآن يذكرهم أو يحثهم على الفرار، وبعد إذا فروا يسوفهم عن التوبة إلى آخر الأمر من أعمال الشياطين في صرف الناس عن الدين. فقال لهم كيف تقاتلون وأنتم مسرفون على أنفسكم وأنتم ظلما لأنفسكم؟ ارجعوا توبوا استغفروا أولا وتعالوا قاتلوا على نظافة. فهربوا. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أوقعهم في الزلل والخطأ بسبب ما اكتسبوه من قبل. قال تعالى ممتنا ولقد عفى الله عنه. ولا يقضي الأمر عند هذا الحد، بل أنت أحيانا يستزلك الشيطان وتتجه ببصرك إلى مجلة فيها صورة قبيحة، أو إلى امرأة تمشي في الطريق يوقعك الشيطان في هذا الزلل وتظن الأمر قد انتهى، تنصرف خلاص تمشي تأتي تصلي العصر أو تصلي الظهر أو تصلي أي فريضة، يأتي الشيطان يصور لك الصورة التي رأيتها كأنها أمام عينيك، يصور لك الفتاة التي رأيتها، يصور لك الصورة التي رأيتها ويجسدها في عينك. فهذا الكسب الأول الخطأ ولد أخطاء بعده. ولهذا أيضا في هذا المعنى مع الفارق طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فلما انقضت صلاته قال لعائشة: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا. الصورة قرام كان فيه تصوير، فما زال التصوير تعرض لي في صلاتي. أميطي عنا قرامك فلا زال التصوير تعرض لي في صلاتي، يعني اصرفي عن البيت ما زالت التصوير تأتي في مخيلتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدائما نحرص على أن يكون النبت طيب، وأن تكون البلدة الأرض التي وضع فيها النبت أرض طيبة، حينئذ يخرج النبات بإذن ربه طيبا. وثم أمور مع هذا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. بتعبير الفلاحين الدارج، هناك فلاح يريد أن يزرع زرعة، فيأتي ببذرة طيبة، حبة قمح طيبة، أولا إذا أتى بها مسوسة مدودة لن تنبت، فلا بد أن يأتي بالبذرة نفسها طيبة حتى تنبت. كذلك المتصدق المحسن لا بد أن يأتي بمال طيب يتصدق به، يبذره في الأرض حتى ينبت ويثمر. فإذا أتى بمال من حرام، مال ربا، مال مسروق، مال رشوة، مال ظلم، وضعه لن ينبت كالبذرة الخبيثة سواء بسواء. إذا أتى بالبذرة الطيبة وضعها في أرض سبخ، أرض مالحة، لن تنبت، الأرض ستخرب البذرة. كذلك إذا أتيت بالصدقة الطيبة وضعتها في يد فاجر لن تنبت، الفاجر سيأخذها يفسد بها في الأرض، يرقص بها، يطرب. فلا بد أن تختار أيضا الأرض الطيبة مع البذرة الطيبة. وبعد أن تضع البذرة في الأرض الطيبة، لا توضع في كل الأوقات في الأرض الطيبة. إذا وضعت بذرة من بذور الشتاء في فصل الصيف ستتلف، وإذا وضعت بذرة من بذور الصيف في فصل الشتاء ستتلف. كذلك الصدقة، أحيانا ترى هذا الموقف يحتاج إلى صدقة حتى تثمر ثمرة أعظم، وهذا المكان والمقام لا يحتاج الآن إلى صدقة لأنها لا فائدة فيها. فلا بد من اختيار أيضا الزمان الذي توضع فيه تلك الصدقة. كذلك في هذا الصدد، إذا أطردت القول بعد أن وضعت بذرة طيبة في زمن طيب في أرض طيبة، لابد أن تحيطها، تحفظها، توصل لها الماء، فكذلك تسأل الله القبول للصدقة: يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذا لم تسأل القبول ممكن العمل لا يتقبل من الأصل، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وإبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكما أنك توالي البذرة التي وضعت في الأرض الطيبة في الزمن الطيب بالماء الطيب، مش بماء مجاري يخربها أو ماء مالح يخربها، بل بسؤال الله القبول، تنبت البذرة طيبة بإذن الله، بذرة طيبة في أرض طيبة في زمن طيب بسقيا طيبة تنبت البذرة، خرجت البذرة وترعرعت. لا بد أن تحفظها من الآفات، آفات، هناك آفات تدمر، الآفات التي تدمر من الدود مثلا، البذرة طيبة والأرض طيبة والزمن طيب والماء طيب، لكن ممكن تأتي دودة تخرب عليك الحبة. فكذلك ممكن تأتي رياء يدمر عليك الصدقة، ممكن يأتي سيل جارف، مطر شديد يزيل الثمرة من الأصل، فلا بد أن تجعل لها مثلا سور إن كانت تحتاج إلى سور حتى يصد عنها السيول. كذلك قد يأتي المن والأذى الذي تتبع به الصدقة يزيل الصدقة من أصلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت طيلت وقت وضع البذرة في الأرض: يا رب أنبتها نباتا حسنا، يا رب أنبتها نباتا حسنا، وتصاحب ذلك بالنية الطيبة أنك ستتصدق، على الفقراء لن تمن على أحد، أنك تريد أن تعف نفسك عن الأكل الحرام، كذلك في الصدقة يا رب تقبل منا، يا رب اكتبها لنا زخرا عندك. فحينئذ كما قال تعالى البلد الطيب يخرج نباته، هنا القيد بإذن ربه، حتى نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا الأعمال بقبول حسن، فلا بد في جاءت الإشارة بقوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث من كل الجوانب لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات أي ننوع الآيات لقوم يشكرون، لعل قوما أن يقدموا شكرا لخالقهم سبحانه وتعالى وشكرا لمولاهم وباريهم عز وجل، فلزاما نلحظ هذه المعاني. أما تصريف الآيات فكما سلف منه أن يأتي المعنى الواحد بعدة سياقات من القرآن تثبت هذه السياقات، كما في البعث مثلا يثبت البعث بسياقات متعددة في كتاب الله، فالآيات تتصرف، حسن على بر الوالدين تأتي آية بلفظ وهي أخرى بلفظ وهي ثالثة بلفظ، لعل متذكرا أن يتذكر ومتقيا أن يتقي. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام الذين هم أئمتنا وأسوتنا، فإذا كان لكل قوم أسوة ولا بد، فأسوتنا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يعيننا على التأسي بهم. ليست أسوتنا ملك ولا رئيس دولة ولا محافظ ولا وزير ولا شيخ، ولا أسوتنا بالدرجة الأولى أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. مستندنا لذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، مستندنا لذلك قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، مستندنا لذلك واتبع سبيل من أناب إلي، مستندنا لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نصوص كثيرة تحثنا على التأسي بهؤلاء المباركين الطيبين رسل الله عليهم الصلاة والسلام، معتقدا وأدبا وهديا وسمتا وذلا طريقة وشرعة ومنهاجا، أسوتنا رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم فلذلك نذكر بهم، بل ويأمرنا ربنا أن نذكر بهم، يقول تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، أمر بذكر هؤلاء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فنذكر بهؤلاء ونؤمر بأن نتبع سيرهم وأن نقص سيرهم على خلق الله لعل مهتديا أن يهتدي. فيلزم إذن خطباء المنابر أن يذكروا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بسيارهم بأمرهم مع أممهم. ما المستفاد من سيارهم؟ أخلاق كريمة تقتبس، نعلم أن العاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والعبد الشكور نوح صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل كما لا يخفى عليكم، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، بعثه الله بعد أن تفشى الشرك في قومه، فكان ثم قوم قبل نوح عليه السلام من أهل الفضل والصلاح، وهذا على حد قول جمهور المفسرين، كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قوم من أهل الصلاح قبل نوح صلى الله عليه وسلم، فماتوا، فأراد قومهم أن يتذكروهم، فجاءهم الشيطان وقال حتى تعبدوا الله كعبادتهم اصنعوا لهم صورا، هذا على حد قول الجمهور، فصنعوا لهم صورا حتى ينظروا إليهم فيتأسوا بهم، فقال اصنعوا لهم تماثيل أفضل من الصور، فصنعوا لهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهنا يتمسك مستمسكهم فيقول أمام دعوة نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قوم، فقال يا قوم، فيه أدب من أدب التخاطب، يا ابن عمي يا أخي يا صاحبي في السجن. فهناك أشياء في الخطاب تقرب المخاطب وأشياء تبعده، فرق من إذا كلمت شخص أنت قال أنت بأسلوب ازدراء واحتقار، يا أخي أنت زميلي في الدراسة، تعرف أننا كنا زملاء، تعرف أن جدي وجدك أقارب من بلد واحدة، قل يا صاحبي يا زميلي في الدراسة. يوسف يقول يا صاحبي السجن يا زملائي في السجن، فيذكرهم برابطة تربطه بهما حتى يشعر بالتقارب، وبعد أن يوجه الذي يريده. وهذا يتنوع في كتاب ربنا سبحانه، موسى يقول يا بني إسرائيل يا جماعتي، فموسى إسرائيلي عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل قبيلته، قل يا بني إسرائيل يا قومي. فهذا يجعل هناك رابطة بين المخاطب والمخاطب تقوي القبول بإذن الله عز وجل. نوح يقول يا قومي اعبدوا الله، اطيعوا الله، وحدوا الله، والعبادة كما سلف اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم إن بقيتم ومتم على الشرك عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه الأشراف الكبراء الذين هم أعداء الرسل في غالب الأحوال، قال الملأ من قومه الأسرياء الوجهاء الكبراء أصحاب المال أصحاب الجاه، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أنت ضال وضللك ظاهر واضح ما يحتاج، ضلال مظهر لما أنت فيه، أقوالك تدل على ما أنت فيه من ضلال. فماذا كان لما وصف بالضلال؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة. قال العلماء هذا من الأدب، واحد يقول لك يا أخي يا سفيه أنا شايفك سفيه، قل لا أنا الحمد لله مش سفيه، فقط اقتصر في نفي التهمة عن نفسه، لم يقل أنت السفيه، إذا قال أنت السفيه حصل انتصار للنفس، فمن ثم اشتعلت المسألة ولم تنتهي. إنما وبأدب المرسلين يقول يا قومي ليس بي ضلالة، لست ضالا. تخيل واحد يقول لك يا جاهل، قل أنا لست جاهل، الحمد لله لست جاهل، قل لك يا سفيه، قل أنا لست بسفيه، مع أنه يجوز لك أن تقول بل أنت السفيه، يجوز لك أن تقول المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، وجزوا سيئة سيئة مثلها، لكن بكل أدب قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين، ما الذي هو ربي رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم بدأ يذكرهم من أي شيء تتعجبون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي تذكير من الله سبحانه وتعالى على لسانه، على رجل منكم لينذركم، فأهل الشرك كانوا يستبعدون تماما أن يأتي رجل منهم يكون رسول من عند الله، قالوا أبشر يعدوننا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. فكانوا يستغربون من إرسال رسول بشري، كانوا يستغربون من إرسال رسول بشري. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه، قالوا انت كذاب، عياذا بالله. استمر التكذيب كما في كتاب ربنا 1050 عاما، يعني مكن الله له أن عاش 1050 عاما، يمكث يدعو جيلا لعل الجيل يؤمن، يكفر الجيل كله إلا القليل، ينتظر الأبناء لعلهم أفضل، يأتي الأبناء أفجر من الآباء، إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لا ليست كما يقول القائل شنشنة نعرفها من أقزم، شنشنة نعرفها من أقزم قريبا، تعرفون المثل المضروب في اللغة، واحد اسمه أقزم كان عاقل أبيه، أبوه يقول له كلمة يشتمه، قال له كلمة ضربه، فمات أقزم، فقال أبو الحمد لله مات أقزم، جاء ابن أقزم حفيد استجد بوجيه توجين، أتى بحديدة وضرب جده على، فقال شنشنة نعرفها من أخزم، يعني أمرك ليس بجديد. ونوح عليه الصلاة والسلام كما قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فذكرهم أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، فكذبوه قالوا أنت كذاب. وده أشق شيء على الرجل العاقل الأبي الكريم أن يقول له قوم أنت كذاب، ممكن أضرب أسهل من أن يقال لي أنت كذاب. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سألته عائشة يا رسول الله هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كسرت رأس النبي، شج رأسه، كسرت أسنانه المتقدمة رباعيته، بكر بطن عمه حمزة، شق بطن عمه، خرجت الكبد، وجاءت امرأة تنضب، شلت يد أبي طلحة ويدافع عن الرسول، يا رسول الله هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال، عرض النبي نفسه على القبائل، منهم رجل اسمه عبد ياليل بن عبد كلال، قال إني رسول الله، قال أنت كذاب، قال فكذبني وردني فانطلقت مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، لم أستفق يعني من الصدمة الشديدة لم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بملك الجبال يأتيني ويقول يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت، قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالحاصل أنه كما قال الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، جراحات السنان أي جراحات السيوف ممكن تضرب بالسيف تقطع عنك ممكن تضمد تعالج، لكن جراحات اللسان ليس لها التئام. فأحيانا التكذيب يكون شاقا على النفس، عسيرا على النفس، أعصر من الضرب. فكذبوه فماذا كان؟ فأنجينا. إذن لا يستبعد أن يقال عن أي شيخ أي واحد صالح في بلده قال عليه أنه كذاب، ما يستبعد أبدا. إذا كان قد قيل ذلك لنوح عليه الصلاة والسلام فلنا في الرسل متأسى ولنا في الرسل متعزى عليهم صلوات الله وسلامه. إن نعوذ بالله من الفتن ومن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.